السلام عليكم ورحمة الله. من أشهر وأكثر العبارات انتشارا ولها تأثير على التفكير عبارة آخر زمان، وطبعا مستمدة من أصول دينية. أنا درست هذه العبارة دراسة لا إرادية، يعني شاهدتها في أكثر من مصدر، وأريد أن أحدثكم عما توصلت إليه. أولا، عبارة آخر زمن موجودة في كل الثقافات، المسلمين، المسيحيين، اليهود، البوذيين، الجميع عنده سالفة آخر الزمان. وأيضا علميا ثابت بأن الزمن سينتهي، يعني الأرض والشمس والقمر والكواكب، الكون سوف يختفي. يعني هذه حقيقة علمية ثابتة من ناحية العلم. من خلال اطلاعي على التراث العربي والإسلامي، وجدت أن هذه العبارة وهذا المصطلح وهذه الفكرة وجدت بقوة في القرن الأول، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى 100 سنة، كان هناك يقين جازم وحاسم بأن الحياة ستنتهي في المئة الأولى بعد وفاة النبي. يعني كانت العقول والجماعات والناس في ذلك الوقت يتملكهم يقين قاطع بأن، لا نقول قاطع، يعني شبه قاطع بأن الزمن أوشك على النهاية في تلك الحقبة، وأن المئة الأولى هي نهاية الزمن. بعد عصر التدوين أيضا ظهرت هذه العبارة في الكتب. يعني عندما تقرأ كتاب مثل العزلة للخطابي، تحدث عن هذه القضية بتركيز، أن الزمن قد اقترب، وأن النصوص كلها تدل على هذه الحقيقة، وأن الزمان فسد، وأن الحياة تبدلت، وأن القيامة اقتربت، وأن العلامات ظهرت. وهو في القرن الثالث والرابع، يعني بقيت الحياة بعده 1000 سنة. تخيل، يعني نفس الأفكار التي نسمعها الآن بأننا في آخر الزمن، وأن الحياة سوف تتبدل وتختلف وتفسد في آخر الزمن، كانت موجودة الفكرة حرفيا في القرن الثالث والرابع وأيضا القرون اللاحقة. كل جيل يأتي ويقول بأن الزمن هو آخر زمن، والحياة مستمرة وممتدة، الناس تبحث عن المستقبل وتطمح إلى المزيد من الوقت للمنافسة على المستقبل. يعني الناس العقلاء الواعين الذين لا يؤمنون بالخرافات والأوهام، طموحهم وشغفهم هو بالمستقبل. أعزائي الكرام، الحياة ما زالت في بدايتها، يعني بحسب العلماء مهتمين بعمر الكون والفلك والكواكب، وبناء على حساباتهم المرتبطة بحركة الشمس وعمرها وبدايتها، يقولون بأننا ما زلنا يعني في النصف الأول من عمر الكون، وأن أمامنا ملايين إن لم تكن مليارات السنوات. يعني ما زلنا في نصف الطريق، وأن الإنسان نفسه سوف يتطور، يعني شكل الإنسان سوف يأخذ يعني صورة مختلفة مندمجة مع التقنية كما يتوقع ذلك المهتمون بهذا المجال. تريد أن تصدقني أو تصدق أوهامك أنت حر، لكن أنا أعطيك معلومة بأن هذه الفكرة، فكرة آخر زمن، ليست موجودة عندنا فقط المسلمين، موجودة عند كل الثقافات، وبالنسبة لنا هي موجودة في تراثنا منذ القرن الأول، يعني منذ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت هذه الفكرة، فكرة آخر زمان. وانظر كم امتدت الحياة حتى هذه اللحظة، 1400 سنة. يعني دليل قاطع على أن هذه فكرة يعني ليست على ظاهرها، ربما كان لها غاية تربوية. يعني يوجد مضمون تربوي سياسي تحمله هذه العبارة. يعني يوجد فضيلة معينة أو خلق معين أو أدب ما أو حافز معين أريد له الظهور والوصول إلى الناس من خلال هذه الفكرة، فكرة أخ زفان. إذن يا أعزائي الكرام، دعونا ننظر إلى المستقبل باهتمام وشغف، ونسابق وننافس الأمم الأخرى التي لم تعرقل هذه الأوهام. يعني من يؤمن بفكرة آخر زمن لن يعمل، سينتظر اللحظة النهائية، بينما الناس ما زالوا يفكرون في أمد طويل متبقي في هذه الحياة ويسعون إليه، يسابقون عليه، وأنت جالس لأنك تؤمن بآخر زمن. فكر فيها، فكر فيها. يعني شخص لا يؤمن بهذه الفكرة وما زال يعتقد بأن في الحياة بقية طويلة تستحق أن ينافس عليها ويسابق ويبذل الوسع للفوز، وشخص آخر يؤمن بأننا في آخر زمن ووظيفة كل إنسان هو أن ينتظر اللحظة النهائية وأن لا يضيع وقته في يعني عمل في الوقت بدل الضائع. يعني في كرة القدم ماذا يفعل اللاعبون في الوقت بدل الضائع؟ هل يعني يهاجمون أو يحاولون أن يفوزوا؟ غالبا تضيع اللعب حتى يصفى الحكم، خلاص انتهت المباراة إذا كان الفريق فائز طبعا. بينما إذا كنت تؤمن بأنك ما زلت في بداية المباراة تبذل وتسعى وتعمل لكي تفوز. يعني أنا الآن لا أطلب منك أن تلغي فكرة آخر زمن حتى يعني تعمل، هذا أصلا موجود يعني في النص في الحديث، إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فليزرعها، حث على العمل حتى ولو كنت في آخر الزمن. لكن أقول لك يعني من ناحية علمية ما زال للكون عمر طويل يمتد إلى مليارات وملايين السنين، والزعم بأننا في آخر الزمن هذا وهم، وهذه الفكرة موجودة عند كل الأديان وهي يعني خرافة وأسطورة ربما كان لها غاية تربوية ومضمون أخلاقي يراد له الزرع في نفوس الناس بطريقة أخرى. فدعونا نهتم بالحياة ونفكر في المستقبل.